نعم مر معنا قوله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. عرفنا من خلالها أن الذي يصر على الكفر ويزداد كفرا لا يكون مؤهلا لمغفرة الله جل وعلا وأنه ضل الطريق. ويفهم منه أن من لم يصر على الكفر ويعود إلى إيمانه فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له ما وقع له من الكفر السابق ما دام رجع عنه وآمن بالله عز وجل. كما يفهم منه أيضا كما يفهم من هذه الآية أن الذي يعصي ثم يتوب ثم يعصي ثم يتوب فإن الله يتوب عليه كما ندب الله سبحانه وتعالى إلى ذلك في آيات كثيرة وكما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. أما الذي يصر على المعصية فإنه يكون معرضا لعدم القبول قال الله جل وعلا بعدها بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. عرفنا أن البشارة في الأصل تكون في الخير تكون في أمور الخير وقد تكون في أمور الشر إذا قيدت كما سبق معنا. وكونها في أمور الشر هذا من باب زيادة النكال والعياذ بالله. بشر المنافقين لأن لهم عذابا أليما فهذا في زيادة نكال كالاستهزاء بهم والسخرية من فعلهم فيبشرهم بالعذاب الأليم. قال الله سبحانه وتعالى الذين يتخذون الكافرين أولياء. من هم المنافقون الذين لهم العذاب الأليم؟ قال عز وجل الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وقد عرفنا ما يتعلق بالولاية للمؤمنين والبراء من الكافرين وعرفنا أن العلاقة مع الكفار تكون ضمن دوائر ثلاث. دائرة الأولى الدائرة العقدية هذه لا تلاقي بين يعني العقيدتين عقيدة المؤمن وعقيدة الكافر. والمؤمن يوالي أخاه المؤمن بهذه العقيدة بمعنى يحبه وينصره ولا يوالي الكافر لكفره يعني لا يحب الكافر لكفره ويبغضه لكفره فهو يبغض الكفر الذي اعتنقه هذا الكافر. أما الدائرة الثانية فهي دائرة التعامل ودائرة التعامل عرفنا أنها تقوم على ثلاثة أركان أساسية وهي ما هي الإحسان والعدل والرحمة. الإحسان بأن يحسن إلى هذا الكافر بأي نوع من أنواع الإحسان المادي والقولي والفعلي وهذا بيّنه الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة منها قوله جل وعلا وجادلهم بالتي أحسن وهذا في مقام الدعوة التي هي أحسن القول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. والله سبحانه وتعالى قال وقولوا للناس حسنا والنبي عليه الصلاة والسلام قال وخالق الناس بخلق حسن. إذن الأمر الأول في التعامل مع الآخرين مع الكفار هو الإحسان. الأمر الثاني العدل. ليس الكفر مسوغا لأن يظلم المسلم غيره فالكفر ليس مسوغا لأن يؤدي المسلم في علاقته مع الآخرين ظلما بمعنى أن يظلمهم في أموالهم أو يظلمهم في أعراضهم أو في أبدانهم أو غير ذلك لأنهم كفار لمجرد أنهم كفار. فأمر المسلم بالعدل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. والركن الثالث هو الرحمة كما قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالرحمة بجميع ما تقتضي هذه الكلمة ومن أعظم الرحمة لهم دعوتهم إلى هذا الدين بمعنى دعوتهم إلى الجنة بمعنى إنقاذهم من النار وهذا مقتضى الرحمة. إذن دائرة التعامل مع الكافر تقوم على هذه الأركان الثلاثة الإحسان والعدل والرحمة. أما الدائرة الثالثة وهي دائرة الشؤون الحياتية العامة هذه بابها مفتوح فللمسلم أن يستفيد من تجارب الآخرين بصفته فردا وبصفته مجموعة وبصفته مؤسسة أيا كان، مثل الخبرات الطبية، الخبرات الهندسية، الخبرات الزراعية، الخبرات يعني شؤون الحياة كلها. فهذا باب ومفتوح، أن يستفيد المسلم من الكافر وأن يستفيد الكافر من المسلم. إذن الخلط عندنا من جانبين، الجانب الأول هو من يخلط بين التعامل وبين الولاء الذي هو الولاء العقدي، فيجعل التعامل من الولاء، فهذا يغلو ويجفو ومن ثم يظلم غيره، وهذا للأسف كثير في التعامل في مجموع المسلمين إذا أخذناهم كأفراد. والقرب المقابل أيضا تمييع المفهوم العقدي وجعل المفهوم العقدي داخل ضمن دائرة التعامل، فتجده يحب الكافر حتى ولو كان لكفره، فتجده يفضله ويقول مثلا والله الكافر أفضل لأنه لا يصلي ولا يقتطع وقت من عمله للصلاة مثلا، أو لأنه اخترع للبشرية كذا أو عمل كذا، فهذا تمييع للولاء وهذا خلل عقدي. لذلك الإسلام جاء في الوسط، الإسلام جاء في الوسط، يبغض الكافر لكفره ولا يوالى، أما من والاهم ونصرهم ضد المسلمين فهو الذي انطبقت عليه هذه الآية في قوله تعالى الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، الجانب العقدي. في الجانب العقدي فأحبوهم ونصروهم على المؤمنين. قال الله جل وعلا أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، فإن العزة لله جميعا. فلا شك أن الكافر ليس لديه عزة، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه وجعل العزة في هذا الدين، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فإن العزة لله جميعا. لذلك يجب البحث في العزة سواء كان من جهة الفرد أو من جهة المجموع، يعني من جهة المجتمع، فهو حينئذ فهي تبحث بما أنزل الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. نعم. هذه الآية تضمنت أمر مهم، وهو أن من أعظم صفات المنافقين والسخرية والاستهزاء بما جاء من عند الله عز وجل وبمن حمل ما جاء من عند الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله جل وعلا هنا وقد نزل عليكم في الكتاب، يعني في القرآن، أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، أي إنكم إذا ارتكبتم النهي بعد وصوله إليكم ورضيتم بالجلوس معهم في المكان الذي يكفر فيه بآيات الله ويستهزأ وينتقص بها فأقررتموهم على ذلك فقد شاركتموهم في الذي هم فيه. فلهذا قال الله جل وعلا إنكم إذن مثلهم في المأثم، مثلهم في المأثم الذي حمله هؤلاء. فقد جاء في الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار فيها أو يدار عليها الخمر. لماذا؟ إنه يكسب إثم هؤلاء، يكسب إثم ما عمله هؤلاء. والاستهزاء أشد من شرب الخمر، الاستهزاء بالله أو بآياته أو بشرعه أو برسوله عليه الصلاة والسلام أو بالمؤمنين لتمسكهم بشرع الله عز وجل، فهذا أعظم من شرب الخمر، لأن هذا وسيلة إلى الكفر والنفاق والعياذ بالله. وهذه الصفة كما أشرت هي من أهم صفات المنافقين، فالذين يسخرون بما أنزل الله عز وجل. تجد أن كثير منهم قد لا يكون هذا واضح في هذه البلاد ولله الحمد، قد يسخر بالصلاة مثلا ولو ادعى أنه مسلم، وقد يسخر بالصيام ولو ادعى أنه مسلم، وقد يسخر بشيء من أحكام الله سبحانه وتعالى. وهذا قد يقع فيه الكثير من المسلمين للأسف الشديد، كالذي يسخر من اللحية مثلا، فالذي يسخر من اللحية وهي أمر الله سبحانه وتعالى بإعفائها، أو يسخر بشعيرة من شعائر هذا الدين، مثل الذي يسخر بالدعوة إلى الله عز وجل، أو يسخر بالأمر بالمعروف أو بالنهي عن المنكر. وقد يتجرأ للأسف الشديد، وقد رأيت شيء من هذا في بعض كتابات يعني بعض الكتاب للأسف الشديد، الذي أرجو ألا يكونوا قصدوها، فيسخرون من هذه الشعيرة مثلا، فيقول الأمر بالموت والنهي عن الحياة مثلا، يصف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذا من أخطر ما يقع فيه المسلم، قد يخرج من إسلامه بهذا الاستهزاء. ومعروفة القصة المشهورة بعد العود من غزوة تبوك، عندما عاد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي إحدى الجلسات في الطريق جلس مجموعة يستهزئون بالرسول صلى الله عليه وسلم وبمن معه من المؤمنين، استهزؤوا بهم في أنهم أكلة وأن بطونهم كذا وأنهم أكذب ألسنة وأنهم، فأنزل الله سبحانه وتعالى بكفرهم وبين كفرهم وبين كفرهم سبحانه وتعالى. فلذلك يخشى على هؤلاء الذين يستهزئون بشعيرة من شعائر الدين أن يكون هذا وسيلة إلى الكفر والعياذ بالله، فالأمر خطير. قد تنتقد شخصا من الأشخاص لعمل من الأعمال أو في مسؤولية من المسؤوليات أو في وظيفة من الوظائف، نعم انتقد هذا الفعل وقل يجب أن يعدل كذا، أو أرى أن يطور من أداء عمله بكذا، لا بأس. لكن أن يصل الاستهزاء إلى الشعيرة نفسها ولا يكون القصد تصحيح العمل أو تطويره، وإنما قصده إلغاؤه والسخرية به، فهذا يعرض نفسه إلى الكفر والعياذ بالله. وهنا جعله الله سبحانه وتعالى بشكل واضح بأنه من صفات المنافقين. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: حتى إذا حدث هذا الفعل وأنت في مجلس من المجالس، قم من هذا المجلس فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. لا مانع من المجالسة والمناقشة، لكن إذا كان الإنسان لا يستطيع المناقشة بالعبارة الشرعية، لا يستطيع الإنكار والبيان، فحينئذ يقوم من المجلس. فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، يعني إذا جلستم معهم ورضيتم إنكم إذا مثلهم. إلا الإنسان لا يستطيع القيام لسبب من الأسباب، فهذا نعم يعني قد يكون معذورا إذا أنكر بقلبه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وذلك أضعف الإيمان. نعم شيخ، يعني هل ينسحب هذا النهي في الاستماع إلى هذه السخرية وهذا الاستهزاء إلى ما يشاهد عبر الفضائيات من مسلسلات وأفلام وأيضا برامج قد يكون فيها إساءة إلى الإسلام، ينسحب هذا النهي عن إلى هذا الأمر في متابعة هذه القنوات وهذه المسلسلات التي فيها سخرية واستهزاء، أم أنه خاص بالجلسات؟ الإسلام ليس صورة شكلية فقط، بل إن أي قضية من القضايا إذا وجد لها في مرور الزمن ما ينطبق عليه، وبخاصة إذا انطبق من جميع الوجوه بما يسمى في العرف الأصولي القياس، فهو في القياس العلة هنا ماذا؟ السخرية. السخرية والاستهزاء، أيا كانت السخرية والاستهزاء، في مجلس، في جلسة فضائية، في مشاهدة فضائية، في أي مكان من الأمكنة ينطبق عليه. فهذا الذي يجلس أمام هذا الفضائي، إذا كان والله يجلس ويستمع بهذا الشكل ومن ثم تقع الشبهة في قلبه، فهذا ينطبق عليه. أما الذي يجلس لينقد أو ليناقش ليجاهد فيما بعد ليبين، فهذا نعم، وهذا من باب المناقشة ومن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. نعم، هذه النتيجة للأسف الشديد، أن الذي يقع في هذا الإشكال يكون من المنافقين، والمنافقون والكفار مآلهم إلى جهنم والعياذ بالله، فاشتركوا في الكفر بالله سبحانه وتعالى، فلهم نار جهنم خالدين فيها، كما اجتمعوا في الدنيا على الكفر يجتمعون في الآخرة في النار والعياذ بالله. نعم. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. سبحان الله، بعض الآيات كأنما تنزلت على الناس اليوم. انظر ماذا يقول الله سبحانه وتعالى هنا: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هؤلاء المنافقون الذين يتربصون بالمؤمنين دوائر السوء، فيفرحون لما يعتز الكفار بأمر من الأمور، فتجدهم يظهرون هذا الأمر ضد المؤمنين، فيقولون: كنا قلنا لكم وفعلنا لكم وكنا قد بينا لكم. وهنا يذهبون للكفار ويقولون: نحن معكم. وإن كان العكس مع المؤمنين، فإن كان لكم فتح من الله، يعني جاءكم تأييد ونصر وغنيمة، فقالوا: كلنا مواطنون، كلنا أهل بلد واحد، كلنا مؤمنين، كلنا في دائرة الإسلام، قالوا ألم نكن معكم، يعني بمعنى يتوددون إلى المؤمنين. وإن كان للكافرين نصيب، يعني على المؤمنين، وذلك في التاريخ كما وقع يوم أحد للمسلمين، قالوا للكفار: ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، أي ساعدناكم في الباطل. وهذه صفة المنافقين، هم جنود للكفار من الداخل من الباطن ضد المؤمنين، يتربصون بالمؤمنين الدوائر، وقد يضعون الخطط ويكبرون ما يريده الكافر، ربما الكافر لا يريد منك إلا شيئا يسيرا، فهو يضخمه. وهذا جرى في التاريخ القديم، وجرى في التاريخ المعاصر، ويجري الآن في الواقع المعاصر. فمثلا قيل عن هذه البلاد أن هذه البلاد بلاد الإرهاب، وأنها أن مناهجها تربي على الإرهاب، وكثير بل بعض الذين كتبوا في الداخل أن المناهج تربي على الإرهاب. والجميع يعلم أن من اتصف بهذه الصفة من هؤلاء الذين انتهجوا منهج التكفير ومنهج التفجير، أنهم لم يدرسوا هذه المناهج ولم يتعلموا في هذه المناهج، بل لم يتجاوز الكثير منهم المرحلة المتوسطة، فضلا عن المرحلة الثانوية. وجميع من قابل هؤلاء من العلماء والدعاة لم يقل واحد منهم أنه تأثر من خلال هذه المناهج، لكن كثير من المنافقين يفرحون بمثل هذا، يتربصون الدوائر لعل هذه المناهج الشرعية التي تبني العقيدة الصافية والخلق الإسلامي الصافي والروح القوية لهذا الدين والتماسك المجتمعي لهذا المجتمع وكونه على عقيدة واحدة وأخوة واحدة وجمعتهم أرض واحدة ونظام واحد ووطن واحد، يريدون أن يلغوا ويضعفوا مثل هذا العامل الكبير الذي هو مناهج التعليم الشرعية، فيحاولون بشتى الطرق. طبعا ليس جميع، يجب أن نستثني، ليس جميع من يكتب في مثل هذه الوجهة أن نحكم عليه بأنه منافق، لا نعوذ بالله من ذلك، لكن نقول إن هذه الصفة من يقوم بها هو معرض لأن يندرج في سلك هؤلاء، وإلا نوايا الناس لا ندخل فيها مطلقا، ونعوذ بالله أن ندخل من ذلك، أن ندخل بذلك، لأن هذا مما لا يجوز للإنسان أن يتحدث فيه. لكن هذا بيان معنى قوله سبحانه وتعالى الذين يتربصون بكم، بمعنى يستغلون الفرص دائما وأبدا، لذلك يحذر الله سبحانه وتعالى منهم، وبأن موعدهم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فالله سبحانه وتعالى هو الحكم بينهم يوم القيامة، ومهما على صوت هذا المنافق أو هذا الكافر، ومهما اعتلى قلمه، ومهما كان قلمه عريض الخط ضد المؤمنين، ومهما طال الوقت في نظر الناظر بهذا الأمر، فالله سبحانه وتعالى قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يقول ابن عباس أو بعض المفسرين ذلك في يوم القيامة، والصحيح أنه في الدنيا وفي الآخرة، بأنه لا يمكن في الدنيا أن يستأصل هذا الدين بالكلية، وإن حصل للكفار أو للمنافقين ظفر في بعض الأوقات أو في بعض الأحيان، فالعاقبة للمؤمنين في الدنيا وفي الآخرة. أقول ونحن نختم هذه الآية بأنه يجب أن نعي سنن الله سبحانه وتعالى، السنن الكونية القدرية والسنن الشرعية، فيجب أن يتنبه المسلمون، والذين تحدثنا عنهم أو صورة مما تحدثنا عن في الواقع هو صورة قليلة ونادرة، ولكن هذا للبيان، وأمرنا بالبيان بأن نبين مثل هذا حتى لا يقع هؤلاء. وأكرر أنه ليس من كتب أو كل من كتب يحكم عليه بالنفاق والعياذ بالله، لا، وإنما يخشى عليه من يقع في مثل هذا إذا لم يتبينوا ويتثبتوا. لكن موقف الشيخ صالح، موقف من هذه الكتابات ومن هذا الكتاب، هل يقابلوا مثلا بشدة أو يقابلوا ببيان أو توضيح ما أشاروا إليه؟ بالنسبة لأهل العلم عليهم أن يبينوا وبيان للقضية لأي مسألة من المسائل الذي يخطئ فيها هؤلاء، وعلى هؤلاء أن يتنبهوا للخطأ الذي وقعوا فيه، وأن ينيبوا ويتقوا الله سبحانه وتعالى حتى لا يقعوا في المحذور. أما الجهة المسؤولة فعليها أن تمنع مثل هذه الكتابات، ولا تجعل الدين حراجا في خضم الحراج الصحفي مثلا أو الإعلامي بعامة في فضائية ونحوها، فشعائر الله سبحانه وتعالى مقررة وثابتة، وعزة هذه الأمة بهذا الدين، وهذه البلاد التي انتهجت هذه الشريعة منذ أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم، ومشت على مدار التاريخ وهي كذلك ولله الحمد، حتى هذا العهد الجديد عندما تعاهد الإمامان محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب عليهما رحمة الله، وهكذا سار من بعدهم من أبنائهم. فعزة هذه البلاد بوجود شريعة الله عز وجل وتحكيمها والعمل بها أفرادا ومجتمعا ونظاما، ولذلك من يريد أن يؤثر على هذا المنهج هو قد يقع في ما تحدثت عنه الآية، وقد يوصف بهذه الصفة التي وصفه الله سبحانه وتعالى بها. لذلك على من يتعدى أو يتحدى مثل هذا المنهج عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وعليه أن يتقي الله جل وعلا حتى لا يقع في المحظور. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم أحبتنا الكرام. إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم حوار في تفسير القرآن. تقبلوا في ختامه تحية الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في الهندسة الإذاعية الخارجية. شكرا لكم أنتم على طيب استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح ابن محمد الصير. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.